يحد لا يقتل، يحد حد البكر لأجل جده وتغريب عنه، لو كان جده قتل مرتدا، وإنما يقتل الثيب إذا جناه ثيب تزوج ووطئ، هذا يرجم إذا كان حرا مكلفا يرجم، أما إذا كان مجنون ما عنده عقل هذا ما عليه حدود، ما عليه حدود. المقصود أنه إذا كان مكلفا وزنى وهو ثيب وتزوج وأحصن ودخل بالمرأة ووطئها يرجم حتى يموت حدا ويصلى عليه، هم وهو كافر. وإن كان بكرا لم يتزوج أو تزوج ولم يطأ يدل لأجل الله هو الرضاعة، دل على نسب كافر، لو كان كافر يقتل. النبي عليه السلام قال من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. المرتد كافر إذا ارتد عن الإسلام يقتل إلا أن يتوب. أما شارب الخمر لا يقتل، يجلد. العاق يعزر لعق والديه، يعزره ولي الأمر ويرجعه ولا يقتل. كذلك صاحب الغيبة النميمة كلها معاصي يستحق التأديب صاحبها، وليست كفرا منها معاصي، صاحبها تحت مشيئة الله إذا مات عليها، خلافا للخوارج قبحهم الله إذا يكفرون بالذنوب، وخلافا للمعتزلة الذين يقولون إنهم خلدوا في النار. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر سماحة الشيخ فيقول هل تجوز قراءة كتب تفسير الأحلام والاعتبار بما فيها؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم حرجا في قراءة كتب التفسير للسيني وغيره، كتب الأحلام يستفيد منها طالب العلم، لكن لا يعتمد عليها بل بالأدلة، لا بد أن ينظر الأدلة ويتعلم وينظر القرائن، وإذا أشكل عليه لا يزيد يقول لعل المراد كذا، إذا الرؤيا إذا رأى رؤيا طيبة حمد الله عليها، مثل رأى أنه يتفقه في الدين، رأى أنه دخل الجنة هذا يحمد الله على ذلك، رأى أنه بار والديه، رأى أنه يحافظ على الصلوات، كل هذا خير يحمد الله على ذلك. فإن رأى ما يكره كان كأن يرى أنه سقط في بئر أو أنه قتل أو أنه يصاب الخمر أو ما أشبه ذلك، هذه من الشيطان. إذا رأى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضر ولا يخبر بها أحدا. فالذي يعمره رؤيا ينظر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف الأحاديث الواردة، يستفيد من الكتب، لكن لا يعتمد على قول فلان وفلان، يعتمد على الأحاديث والدلائل الشرعية والقرائن الشرعية لتفيده ويتثبت في الأمور، ولا يعبر الرؤيا إلا عن بصيرة، وإذا شك يقول لعل كذا لعل كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرؤيا الصالحة قال يحمد الله عليها، إذا الله ما يحب إذا ما يسره قال يحمد الله، ويخبر بها من شاء من أحب. ولما سئل عن إذا رأى ما يكره قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث اليسار ثلاثة ويتأول بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها. هذا منهج عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم وأيها المسلمة، إذا رأى الإنسان ما يحب مثل يرى أنه يصلي على الوجه الشرعي، يرى أنه يتعلم علم يتفقه في الدين، يرى أنه دخل الجنة وما أشبه ذلك من المرأة الطيبة، يرى أنه جالس الصالحين والأخيار، يرى أنه في حلقات العلم، هذه رؤية طيبة يحمد الله والحمد لله، إذا استيقظ الحمد لله يسر بهذا الشيء يخبر بها أحبابه من يحب لا بأس. أما إذا رأى ما يكره رأى أنه يضرب أو يتوعد أو أنه مع الأشرار أو أنه دخل النار أو أنه مريض أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يكرهها، إذا استيقظ فزع منها كرهها، فالرسول أوصاه أنه ينفر أي ساعة ثلاث مرات، يدخل أي ساعة ثلاث مرات، ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات ثم ينقلب جنبه الآخر،

فإذا أرى بضاعة بعضها ردي وبعضها طيب لا بد بين الجميع، لا يجعل الردي أسفل والطيب فوق، بل يجعلها في إناء يطرح فيه الجميع، أو الوكيل يبين يقول ترى الأسفل كذا وصلت كذا وصلت كذا، يبين ولا يغش الناس، لا لكم ولا لغيركم أن تغشوا الناس لا في الفواكه ولا في التمور ولا في غير ذلك، يجب أن يكون أسفل بضاعة مثل ظاهرها، يبين كل شيء، لأن المسلم أخو المسلم لا يغره ولا يخونه ولا يغشه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، والله يقول جل وعلا يا أيها آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأمانكم، هكذا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنفسكم، ويقول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه سورة المؤمن. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام في السوق، مر في السوق على إنسان يبيع الطعام فأدخل يده في الصبرة فلالت أصابعه بللا، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصاب المطر. قال أفلا جاءته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش لا فليس منا. هذا واضح في المسألة، مسألة أيها السائل هذه منها، فإذا عرضت حبوبا أو فواكه أو غير ذلك فالواجب عليك يا أخي أن تبين كل شيء، وعلى وكيلك ذلك أيضا، وإلا صار خائنا غاشا، فعليك وعلى الوكيل بيان الحقيقة الباطن والظاهر من التمر والفواكه وغير ذلك، حتى يكون المشتري على بينه، وحتى تسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وفق الله الجميع. اللهم امين، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول انني استعمل السواك عند كل صلاه، لكن الاحظ انه يخرج من اسناني دم في بعض الاحيان، فهل يؤثر ذلك على الوضوء والصلاه؟ السواك سنة غربة للرجال والنساء جميعا، السواك سنة للرجال والنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المنزل بدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. فالسواك سنة دائما، وسنة عند الوضوء وعند الصلاة، فنوصي الجميع باستعماله، نوصي الجميع باستعماله، وهو من الأراك أطيب، من الأراك أحسن من غيره، يختار السواك اللين الذي لا يتبحثر ويتقطع في فمه، يحرص على أنه الطيب ليدرك به الأسنان وهو لا يتفتت، هذا هو السواك الطيب. وإذا خرج شيء من الأسنان من دم أو نحوه لا يضر، شيء يسير وفعان، فإن كان كثيرا تمضض غازل ما خرج، أما كان قليل فلا قليل وفعان، إذا خرج من الأسنان دم يسير يعفى عنه، قد يقع هذا فيعفى عنه والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا كان كثيرا سماحة الشيخ يعيد الوضوء؟ إذا كان كثيرا يعيد الوضوء، هذا هو الأحوط له، أحوط أحسن، يعني في خلاف بين العلماء، لكن إذا كثر جدا يعيد الوضوء، وإن كان قليل يتمضمض ويكفي والحمد لله. جزاكم الله خيرا. جدا ما يحتاج مضوء. بارك الله فيكم. هل تتفضلون بتحديد الكثرة سماحة الشيخ؟ الشيء يسير عرفا، النقاط اليسيرة عرفا نفع عنها، أما الشيء يعد في نفسه كثير، يعتبر في نفسه كثير، هذا يتمضمض ويتوضأ إذا تيسر احتياطا خروجا من خلاف العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استغفر عليه وهو، لأن كثير من العلماء يقولون إذا خرج الدم الكثير ينقض الوضوء،